ومن خطرهم العظيم الذي يجب أن نتنبه له أنهم يركزون في دعوتهم اليوم على الشباب صغار السن مع مزيد من التركيز على النساء لغلبة العاطفة عليهم، ويحرصون على استدراج هذين الصنفين بأساليب ماكرة تعتمد على أصول نفسية، بالضغط على نفسيات هذين الصنفين وعلى أنهم يتحملون أمانة هذا الدين، وأنهم سيسألون بين يدي الله إن لم ينصروا الموحدين بزعمهم، ويستغلون الأحداث لاستدراج الشباب إلى مواقعهم. فإذا جاءهم الشاب جعلوه بين أمرين: إما أن يشاركهم في باطلهم وشرهم وما يراه فيهم من الشر، وإما أن يحكموا عليه بالردة ويعدموه. يستدرجون المسلمين الجدد من أوروبا بزعمهم ويقولون: تعالوا إلينا، فإن وجدتم أننا نحكم الشريعة وأننا نتقي الله بقيتم معنا، وإلا رجعتم إلى بلداننا. فإذا جاءهم من يأتيهم أخذوا جوازه وحبسوه عندهم، فإما أن يكون معهم وإما أن يحكموا عليه بالردة ويعدموه. كما أنهم يعتمدون على ملء قلوب هؤلاء بالحقد على أفاضل الأمة من ولاتها وعلمائها وعلى المجتمع وعلى الأقرباء بالكلام المعسول، فهؤلاء ألسنتهم حلوة تظهر الغيرة على الدين والتزام أحكامه، ولكن فعلهم يخالف ذلك. فهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.